واغفر لنا ولوالدينا الذين تقبل منا يا ارحم الراحمين. قال الفصل الثالث في خروج إذا عن الشرطية. مثاله قوله تعالى واذا ما غضبوا هم يغفرون. وقوله تعالى قال اذا ما غضبوا هم يغفرون ما معها جواب هنا ما فيها معنى الشرط ما بلا ظرف بس يعني يغفرون اذا ما غضبوا حين يغضبوا قال يغفرون حين الغضب واضح. وقوله تعالى والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون يعني ينتصرون ايش حين يصيبهم البغي واضح. فاذا فيهما ظرف لخبر المبتدا بعدها وكبت ولو كانت شرطيه والجمله الاسميه جوابا لاقترنت بالفاء لمن يقول فايش فهم ينتظرون فهم يغفرون هم مبتدا يغفرون خبر واذا ظرف ليغفرون هذه هو خبر وهم ينتظرون كذلك هم مبتدا ينتظرون خبر واذا ظرف لينتظرون قالها قال هنا نحن قايلين انها شرطيه لجلنا ما بفع هنا واضح. قال وان قال ايش مثل وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير قال مثل حينها شرطيه هنا والجمله الاسميه قال فهو على كل شيء قدير قال انها بالفع وذيك الجواب لو هو الجواب والجمله الاسميه انهم يقولون انها بالفع قال وقول بعضهم انه على اضمار الفاء يتقدم رده قال والله ما بنقدر الفاء قال ها ممنوع ليش ممنوع؟ ما بلاقى بالضروره تمام. قال انه على قال ما تقدم رده وقول اخر ان الضمير توكيد لا مبتدا وانما بعده الجواب وش هو الضمير هنا؟ هم وش توكيد له؟ وش؟ الواو في غضبوا إذا ما غضبوهم الواو قال هم توكيد ايش للواو يغفرون والجواب وإذا الجواب ما يحتاج أيوة لا ليش ما يجزم هو جواب الشرط أنا ما بتجزم ما بتجزم ها ها هو مثلها لا صح هذا الكلام ما يثبت لهم قد يقولوا في الآية الأولى لكن في الآية الثانية فاحين إحنا إذا أصابهم البغي يقولوا لهم توكيد للمنصوب المرفوع ضمير توكيد للمنصوب يحتاج يقولوا واحد المرفوع توكيد للمنصوب أما إذا جرم كما تلطبت يار يار يعني ظاهر انه ما بلا تكلف تكلف بعيد احنا نقول مش انه احتمال بعيد وهذا تعسف يعني تعسف كانه ما بلا فيها خروج عن العهد كان نبادر معه. وقول اخر ان جوابها محذوف مدلول عليه بالجمله بعدها تكلف قالوا بعضهم ان الجواب محذوف وديها دليل عليه قال تكلف من غير ضروره الله هو بيجعلك يقولون لا الاصل انها تبقى على الشرطيه اذا ونقول الجواب اما ان الجواب ذيها المذكور او الظاهر اذا ما غضبهم يغفرون اذا غضبوا يغفرون ما معنى كذا اذا هم يغفرون اذا نقدر الاحسن من ناحيه المعنى نجعل ذيها هو الجواب ما فيها كلام بقينا في لجمة اقتران بالفاء قالوا بعضهم قالوا الرضي بيقول ما هو واجب اقترانه بالفاء بعد إذا الفرق بين إذا وبين وبين إن الشرطية أصلية في الشرط أصالة في الشرط ضروري اقتران الجواب بايش بالفاء لكن إذا هي أضعف منها في الشرطية يعني في أحيانا يستغنى عن الفاء في جوابه لا في حديث مدافع مبارا لا هم كذا يا هم ده كلام جميل يعني هذه بيظهر انهم يغفرون انهم ينتظرون الجواب وهم يغفرون الجواب فانا اذا انت ايش الحين يقول الجمهور على كلام عبد لنا مشكله فالله ما بالشرط هي احنا ما بها اي شرط قبل بيغفروا حين الغلط شرطة ما فيها معنى شرط، يعني في بعض الأماكن برجع يجيب الفرق في المعنى. ومن ذلك إذا بس إذا حسن إذا هو إذا جاء الشرط إذا قبل يعني أحيانا فهم يغفرون إلا بشيء وإن غضبوا في أي وقت فهم يغفرون المعنى. أيها قالوا من ذلك إذا التي بعد القسم يعني من الذي تخرج عن الأش عن الشرطية قال إنهم المسألة هذا الحين المسألة في خروجها متى تخرج عن الأصل؟ أي أذى؟ قال ومن ذلك إذا التي بعد القسم من أول الليل إذا يغشى. قال هنا ما فيها شرطية. والنجم إذا هوى. إذ لو كان الشرطية لكان ما قبلها جوابا في المعنى كما في قولك آتيك إذا أتيتني. فيكون التقدير إذا يغشى الليل وإذا هوى النجم أقسمته. لأن إحنا بنجعل شرط للأيش؟ شرط للقسم. ولا راح يقول والليل إذا يغشى. لا بد أنها شرطية. قال باجي معنا أقسم إذا يغشى ولا ما نمشي. جاء معنا إذا يغشى الليل أقسم وإذا هو النجم أقسم. قال والمعنى ما هو كذا. وهذا ممتنع. ما ثابت نحن معناها كذا. إذا غشي الليل فأقسم. ليش؟ هذا ممتنع لوجهين. أحدهما أن القسم الإنشائي لا يقبل التعليل. ما أدري والله يجب أن يبين بس أعلم أخباري بس لا أعلم أقسم أخباري أقسم هو أقسم زي لا أقسم هو أقسم لا أخباري باقي بس والله الاستعطاب إن شاء الله هو إن شاء الله أقسم لا حين أقول أقسمت أمس لا إن شاء الله ضروري يقول أكسبه لا لكن إذا يشتي أمس من هذا يشتي القسم والليل إذا يخشى لا ما هنا يشتي من إنشاء ما في القسم توصف يشتي إنشاء قبل قال إيش فاتت إنشاء قلنا لا يوم لا أخبر عدم من الشرطية معنى الشرطية قال لهم بيقولون عن معنى الحال وش باقي يعني ما عندها شرطية ايوه ايش معنى شرطية احنا قال ما يعني قال كلام معنى شرطية عجيب اوه دي وشك عذاب حر عين قلنا خرجت الى الحال يعني دي شرطية ما شرطية لا ذاك الكلام دي تونا خرجت عن الزمن عن الاستقبال الى الحال مثل وضع وحتىه وجوه قال بس خليها الاستقبال المفنس الحين هو كلام جديد يخرج عن الشرطية ولا بمعنى في نفس المثال عبايز بيستعمل يعني الامثلة يعني المعاني كثير هيا قال إذ لو كان الشيء وهذا مثلا يقول لي وجهين ما هو ثابت تقول انها شرط يخشى شرط ليش للقسم اللي وجهين احدهما ان القسم الانشائي لا يقبل التعليل كان ان المراد القسم الانشائي يعني انت تيجي ذا الحين الحين تقول اقسم بالله يعني ذا الحين ما هو وجع تعلقه حق انه لا يقبل التعليل يقول القسم شرط شرط الله ايش كذا الحين الحين اقول اقسم بالله ربنا اقول لك نقسم ما هو عذب ولو قلت ما هو ثابت شروط فيه إذا أنا ذا بنقسم بننشئ ذا الحين ما هو ذا بيعلق الإنشاء إيه لأن الإنشاء يعني بيحصل يحصل ذا الحين بالله قسم تعليق الشرط قال إذا أنا قسم إنشاء لا يقبل التعليق لأن الإنشاء يقع لأن الإنشاء يقع من حقه ذا الحين وش معنى إنشائي أنشئ يعني حصله أو يده إذا ليش سموه إنشاء يعني إنه قال الإنشاء أنك بتنشئ المعنى بالله يقول الإنشاء إذا قالوا بعث ما بيقولوا إنها تستعمل إنشاء يعني أو بعث المعنى وهو البعث هذا اللفظ تمام لا ما بيصبر لا خلينا نشوف الحين الإنشاء درينا وش يعني الإنشاء الحين تحصل اللفظ تحصل المعنى باللفظ ما هو تخبر عن شيء من أوجد المعنى باللفظة حين ننطق باللفظة أوجدت معنى إذا قلت بعث أوجدت معنى البعث هذا اللفظ إذا قلت أقسمت ولا والله كذا يعني أوجدت معنى القسم كلهم يشتينهم بيجيهم إنشاء قالوا لا تعلقه لا يبطل إذا علقت أنت أخبار عمالك لا شرطت أنت فيه ولا قالوا إنه يبطل إذا شاء الشرط يشتل البيع لا لا شرط يشتل قالوا قالوا الشرط المستقبل يشتل أنت حر إذا جاء فلان. قال لأن قسم الإنشاء لا يقبل التعليق لأن الإنشاء يقع والمعلق قال التعليق قال لأن الإنشاء يقع والمعلق ما قدر هذا ما قد وقع كيف تقول أو ما قد وقع قال والمعلق يحتمل الوقوع وعدم واضح عدم معلق هذا مرتبط بغيره فأما إن جاءني فوالله لا أكرمنه قالوا هذا بقى قبلوا إن جاءني فوالله لا أكرمنه حتى يعني بيحلج إنه كأثني إن جاء قال قد به قسم وهو إنشاء وقد به تعليق إن جاءني قال فأما هذا الجواب في المعنى فعل الإكرام قال لا معنى إن جاءني لا أكرمنه هذا الجواب إن جاءني أكرمته ولكن بيحلف والله لا أكرمنه إنه ما بي يعني ما بيعلق القسم، القسم قد خرج، خرج ذيك الساعة ما هو إنه إذا ما إذا جاء في المستقبل بيقع يحصل القسم، إذا قسم وقتها واضح، القسم قد هو وقته، قال فأما إن جاءني فالله لا أكرم أنه في الجواب في المعنى فعل الإكرام، إن جاءني لا أكرم أنه، إيه هو الجواب فإن جاءني، وما بلا بنأكده بنقسم الآن. يعني اني برتب على المجال ايش الاكرام هو هذا جواب الشرط لا تمام ولو جواب القسم ولو جواب القسم فالمعنى فالمعنى ان جاءني اكرمته ما بلني نقسم انه بايت يحصل الاكرام الان بنحصل انه يعني بنقسم الان القسم الان ما عاد في كلام ما هم علق ولا مقيم نفس القسم بنقسم انه بيحصل مني اكرام اذا حصل أيوه. لا علقت انت انا بنقول بنقسم الان ما علقت قسمي اقسمت على ايش على ان يحصل مني الاكرام لكن الاكرام هذه يجي قبلها ايش مجيء هذه يحصل قبلها مجيء فانا ما علقت القسم ما القسم قد اقسمت الان ما اقسمت الان لو رجع جازر لاني اقسمت حين جاء انا لو انك اقسمت على انك ما بلاقسمت اني بفعل فعل الفعل هذا المقسم ده ومعلق الفعل دي اقسمت عليه ومعلق بشي مقيد بشي اقسمت اني بفعل الاكرام والاكرام مقيد بمجيئه اه لا ما القسم قد قسمت الآن ما عاد فيها كلام واضح ولا لا؟ قال ما هو سافر ما عندك انك تجعل اقسمته اذا يغشى يعني اذا ما غشيت ما اقسم ما سافر قال ما تعلق القسم نفسه ماذا ما علقت انت القسم ما اقول انت اذا جاء والله اذا جاء زيد ولا فلا ولا فما والله يعني ولا فما انا مقسم ما يشي كذا ما بلا بكرمه اذا جاء ولا واضح كده ايش يقول لك ايش يقول لك ان الشرط هنا شرط للاكرام ما هو جر القسم المعنى هنا يقول ان جاءني والله ان جاءني لا اكرمنه هنا الاكرام في الواقع وين جواب الشرط اذا جاءك واش تشتي انك بعد اكرمه اذا جاءك ما هو انك تشتي انك اذا جاء والله انك والله انك بعد اكرمه والله يعني انك تقسم اذا جاءك واضح ما يشتي انه يعلق القسم بالمجيء ولا يعلق الاكرام بالمجيء ما دخلت في مشكلتنا ما القسم قد وقع قد وقع قال فاما ان جاءني فوالله لا ادري منه في الجواب في المعنى فعل ايش في الجواب في المعنى يعني المعلق في المعنى المعلق في الاصل هو الايش وفعل الاكرام لانه مسبب عن الشرط عن المجيء هو وانما دخل القسم بينهما لمجرد التوكيد اكد لك اني بحصل هذا الشرط لكن باكد لك الان ما هو عادي بنا اشرط في تاكيدي فما اشتري احنا يعني الكلام يعني اشتري دل على هو دل على لكن ما اشتري عندك المعنى هو قصده ان القسم هنا ما علقنا ما شرط قد نقسم للحين ما هو شرط الانسان يعني اذا الحين اراد انه اذا ما جاء ما انا مقسم هلا ما قصد ذا الكلام ما بلا اذا ما جاء ما انا مقسم له فعنه بيقول يعني إذا حصل المجيء هو شرط للإكرام ما هو شرط القسم ما القسم قد نحطه ذا الحين بده جاء بده ما جاء ما القسم قد أقسم ما بل أني قسمت أنه بحصل الإكرام إذا جاء واضح من حين أقول أقسمت أني بأسافر غد يعني أقسمت أنا غد ما بتفردو لا حين أقول أقسمت أني بسافر غد غد يعني هو ظرف للسفر ولا للإقسام لا تسافر واضح ما في مشكله اقسمت الان واستفرغت هاي الشيء مثل ذا هذه قيدناه في الواقع هو الايش المقسم به يعني المقسم على هذيك قسمت اللي بفعل وهو الاكرام والله ما هذا ما انت هنا جواب القسم لا اكرمنا ما تقول قد لا اكرمنا جواب القسم يعني انك والله ان جاني لا اكرم منه المشروع المهم مش انه هنا لا تقول انك تعلق القسم هو علق الفعل فعل الاكرام ده واضح لكن اما حين يقول والليل اذا يغشى اقسم اذا يغشى قال ما يسافر معي يعني اذا ما غشي ما مقسم ما بشي انا ما حبيته القسم اذا الحين اقول بقول اقسم بالله اذا جازت هاي اصبر انا ما علّى معنى ما علّى معنى اذا جاز قد اقسم بالله خلاص يعني قد اقسم قال لا نجعلها شرطيه اصلا لا ما عندها مثلا اذا عندك انها بيجي شرطيه وظرفيه ومدري ايش الظرف قال ناظر كائن إيه لكن ما سفر كلامه ما سفر كلامه ذاك قد مضى ولا سفر كلامه كائن هذا كائن هذا ما مقدره وش كلام مقدر هذا بيجعله صايد به عبي يظهر معنا التقدير ذا المرة بسم بالله المقدر إيه مقدر ولا ما مقدر بسم بالله غشي ولا ما غشي في الليل ولا في النار لا كان هذا بيجي صح يعني بسم بالله ما بلاك أن النبي يعني قالوا النبي يقول واحد يقسم هو الليل إذا أغشى يعني لو هو النار يقسم واحد بالليل وهو النار مثلا أما أنا النبي يقسم بلا بيقسم بالليل هذا هو الضربية. هذا ما هو درسنا هذا الحين. الضربية. إحنا الحين في الشرطية واضح. معنا هنا لخاض خارج. يعني شو؟ واضح الكلام. هذا الجواب في المعنى في الكلام لأنه مسبب عن الشرط. وإنما دخل قسم بينهما على مجرد التوكيد. يأكد أقسم الآن إنه باي حصل الجواب. بس أكد. لا بلا قدر نحن ماذا بيقسم على وش بيقسم على لا القسم هذا عندك بالنسبة للشر لكن جواب القسم يعني ذي بتقسم على هو الإكرام لكن هذا الشر ليش ما هذا الجواب فالمعنى إيه قال الله أخري منه جاب اللام والنون التوكيد يعني قلنا لك لا من هو المتكلم ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما علينا اجتمد يثبر إذا اجتمع الشرط والقسم على الجواب الأول منهم قال لكن إذا تأخر القسم بالتوفيق قال بحث فلت اجتماع شرط وقسم جواب ما أخر الجواب الأخير منهم وهذا الجواب للمتقدم كما من هذا أنه يشيها بالقسم لا كان القسم أخر منه جواب القسم جواب القسم الا وين تقدم شو شو شو والله كان يقول والله ان جاني لا اكرمكم لا اكرم منه كان يقول والله ان جاني زيد لا اكرم منه احسن المفروض لكن اذا تقدم القسم جل جواب له والله يعني القسم جواب ايكاد يعني جواب الشرط هو والله لا ادري منه صدق صدق دي الاشكال عايز يصبر يعني يقول والله لا ادري منه يعني والله لا ادري منه ان جاءني شرط في والله لا ادري منه ان جاءني يصبر يوم معلق بال يعني الظاهر اللفظ ان القسم والله لا ادري منه هذا معلق بايش بالمجيء يا هذا صح يا هو مشكلة حين يوم علق بالمجيء القسم نفسه قال ها وانت تقول أنا ما بيتعلق القسم أو قال كذا قال ها هنا في الواقع في اللفظ هو كذا لكن في ما في المعنى المعلق ما هو إيش ما هو الله هو المعلق هو الإكرام ما المعلق إن جاءني ما هو والله هو المعلق المعلق هو أكرم لا أكرم منه وفي المعنى وما بلا جاب القسم ليش يجي لي أكد ليش دخل عليه وهو مأكد قال والله إن جاءني أساس سبر الدرحي قال هنا والله إن جاءني أي مضمون لأكل منه الذي هو إكرام الجواب وليس الجواب مجرد ظهر ذا الحين اشتي إن جاء إن شرطية وجاء جواب فعل الشرط فوالله لا أكرم أنه جواب يعني إن الشرط إن المجيء شرط فيه والله لا أكرم أنه يا الفار كذا والله لا أكرم أنه قال قسم جعلنا شرط جعلنا للشرط وانت قال ما بيصبر القسم يجي للشرط قال كذا قال بان جوب عليها منكم هنا في الواقع أن القسم هنا ما بجاء إلا تأكل المقصود هنا إن جاءني لا أكرم فيه وما جينا بالقسم لا لنأكل فالأصل الجواب في الأصل في المعنى قال فلذا قال في المعنى الجواب في المعنى هو إيش الإكرام بس حسب قال وإنما دخل قسم بينهما لم يجر التوكيد ولا يمكن الدعاء مثل ذلك هنا ما هو سابق نقول في أي والله مثلا والليل إذا يغشى ما هو سابق نقول فيه تأكيد وما تأكيد ما بشي قسم يعني ما بشي شرط يعني ما هو سابق الجواب شرط ولا مثلا عجبنا يعني انه والليل اذا يغشى نجعل يغشى شرط للقسم. لا لا صح، وش المقسم به هنا؟ نساعكم لشتاء. الجواب جواب القسم وش؟ نساعكم. نساعكم لشتاء. ها خلينا نكمل ما بلا. قال ولا ايش؟ ولا يمكن ادعاء مثل ذلك هنا، لأن جواب الليل ثابت دائما وجواب النجم ماض مستمر مستمر الانتفاع، فلا يمكن تسببهما عن أمر مستقبل وهو فعل الشر. هنا الشيء نفس القضية الحين تقول والليل إذا يغشى لا إيش إن سعيكم لشتى، والليل إذا يغشى إن سعيكم لشتى. ليش ما نقول هنا قال إن إذا إنه نجعل شرط والليل إن سعيكم، كأنه قال كأنه قال إذا يغشى الليل فأقسموا بالليل إذا إن سعيكم لشتى. قال ليش ما نقول كذا؟ قال ما يفسد، ما إحنا قالهن أكثر قلنا أولناها لجلنا الإكرام مقيد بالمجيء صح، يعني جواب القسم مقيد هو في الواقع وديه مقيد بالشر، وهنا ما هو إن سعيكم لشتى مقيد غشيان الليل، يعني ما هو سابر نقول إذا يغشى المعنى هو شر لإيش؟ إن سعيكم لشتى واضح؟ إيه. ما هو سابر إن الشرط إنها لإيش؟ إن سعيكم لشتى، ما هو سابر معنى الشرط يسكن ما أمكن التأويل في هذه الآية بس. وكذلك والنجم إذا هوى ما ضل، ما يشتي إذا هوى ما ضل. ما يسعيكم لشتى، يعني إن سعيكم لشتى إذا غشى الليل، ما هو سابر المعنى تقول إذا غشى الليل فسعيكم فإن سعيكم لشتى، ما يسبر الكلام هو مقصود كذا إذا غشى الليل فإن سعيكم لشتى، ولا إن سعيكم لشتى بدي غشى الليل بدي غشى النار بدي حفر النار. قال ما سابر المعنى يعني نجعل الإيش نجعل الشرط للجواب القسم في الواقع. هنا هنا في الآية جاءني زيد فوالله لا أكرمنه، قال هنا صح أنه ظاهر اللفظ أنه قيد القسم بإيش بالشرط، لكن في الواقع ما بالله قيد لجواب القسم، والقسم ما بالله ما كذب، والواقع أن المجيء قيد للإكرام وجينا بالقسم تأكيد للإكرام، قال كذا. ولا يمكن ادعاء مثل ذلك في الآية والليل إذا يغشى، يقول إن سعاكم لشتى، لأن ما يشتي إن سعاكم لشتى أنه مقيد بقوله إذا يغشى الله بس. كذلك الآية الثانية ما ضل صاحبكم، إن هذه قال جلنا قال إيش الليل، قال لأن جواب والليل ثابت دائما، يعني جواب إيه والليل، لأنه وش الجواب والليل جواب القسم إن سعيكم هو ثابت ما هم قيد بشيء، ما هم قيد ما هم قيد بشر بإذا أشياء. وكذلك وجواب النجم قال وجواب النجم ما أظن مستمر للانتفاع، ما ضل يعني في الماضي هو مستمر، ما هو سابر يعني ما ظل إذا غشي الليل، ما يشتي كذا أو ما ظل إذا هو النجم. ايه قال بايزم كذا عنده ولا رامي ما سمع، قال بايزم كذا عنده ولا سابر المعنى تجعل أقسمته مقيد، لأن القسم لا يقبل التقييد. إذا نقول ما سفر هنا، قال إذا نلغي معنى الشرطية، قل لي أجل التقييد، ما سفر تقييد القسم. ما إن سعاكم جواب القسم، لكن هل نجعل القسم مشروط بغشيان الليل؟ قال لا، نجعل القسم مشروط بإذا وش اسمه؟ وش تقبل جواب القسم جواب الشرط؟ ما بالله هناك قال أصل الكلام أنا جواب الشرط هو قال إن القسم ما بيصبر يتعلق أول كلام، ما هو قال كذا قررها، قالوا عقد ذا عندك جافي إن جاء ابن زيد فوالله لا أكرم النار علقنا وجهك بشر قال ما ذا عندك ما هو في الواقع في المعنى ما هو تعليق وجهك، قال ما هو إنه في الآية، قال ما هو سابر نقول في الآية كذا مثل ما قلنا في ذي المثال، ما هو سابر قال نقول بس قال لي أنا عندك الحين ما سبر هذا الكلام ذا بالكذي. قال ما هو سبر نقول في ولا يريد ذا شيء مثل ما قلنا في إنجيل ديت والله لا. ما هو الحين ما هو سبر يقول. أنا وش تخرج جواب القسم في جواب. أنا شيء جواب القسم هو المقياس. إحنا قال في المثال ده نحمل القات في إنجيل ديت. قالوا قد ورد تجي القسم في الشام يقول إنجيل ديت. فوالله لا في من. قال بنقول ماذا عندكم في الواقع أن التجيد هو للإيش؟ ما هو للقسم نفسه؟ ما بلا الجواب القسم وجينا بإيش القسم تأتي؟ ما هو قال كذا؟ ولا هو زابر قال نقول في الآية هنا إن هنا ما خرجنا في والله إن جاءني ذيب ما خرجنا عن الشرط ما عن شرطية؟ جواب القسم جواب ولو قلت إذا جاءني ذيب والله لا أكلم منه أتى على الشرطي ما به إحنا مضطرين نخرجها عن معنى لكن ما في إن جاء إذا ولا إلى إذا يعني بتصفر خرجها عن معنى الشرطي لأن ما زابر على كيد الشرط هنا ما هو زابر جعله لا القسم واضح ولا أيضا تأول إنه قيد له إيش جواب القسم إنه القسم ثابت ما هو مغير الجواب ذا ثابت ما هو مغير يعني ما زابر على الشرط ذا قيد جواب القسم ايه ما هو ثابت من اول الكلام مثل ما قلنا في المثال يقول انه ثابت مطلقا ما هو مقيد لو جعلنا الى شرطيه فيلزم الجواب يتبقى عن الشرط هنا لو نجعلها في الايه ولا اذا هي شرطيه فيلزم ان احنا علقنا القسم ولا يعلق طيب قالوا قد لزم قد صبر تعليق القسم في المثال ذا قال ما هو تعليق القسم هو تعليق الجواب هنا قال ما هو ساب أن يردوا مثل الرد ذا عندك في الآية قل ها وش ما وش ما ولا يلي إذا يخشى فنقول إن القيد إذا في نقيد الجواب جواب القسم أيه مثل ما قلت قال ما هو ساب ماذا يعني إذا خشي في إنك ما يشتي كذا تعرف ما شتاه على طول ثابت ما هو يعني مقيد بغشان الله لما جاب وش هو هلا هو جواب القسم لكن ما سبر تعليق اهل الجواب ايه ما سبر انه في الواقع من الشرط للجواب في المعنى هنا في المثال قال ان الشرط للمعنى لكن ما في الايه ما قال ما هو سبب انه شرط للجواب القسم في المعنى ها قال فلا يمكن تسبب معنى قال عن امر مستقبل وهو فعل الشرط اذا يغشى واذا وش الحل؟ الحل قال نحن نقول ما هي شرطيه الحل انه ما هو الحل مثابرة فيها لا نقول فيها معنى الشرط أصلا على نظر فيها وجاء على ذلك الإشكال لا له مثال الثاني الإشكال وش يعني خلونا حقها باليوم إلا إحنا مردود من جهتنا الثاني أن قال ما هو ثابت أن نجعل إذا شرط لإيش إذا شرط للقسم أولا القسم ما بيناجز ما بيصبر على القواعد لأنه إنشاء وهو إنشاء يقع ولا يعلق هذا واحد ثانيا إيش قال والثاني أن الجواب خبري فلا يدل عليه الإنشاء يتبعيني حقيقتهما قال الجواب هنا قال أنه ضرب ضربية وجعل ذلك الإشكال لأنها ضربية خلينا الحين في ذي هذا عندك كده نظر ضربية وش اشتينا ما عاد هبلو لما تيجي لما الظرف اللي قال ما ظرف قد سبت قال أنه ضايع هذا حال كائن حال مقدرة وعلا لا إيه ما هي لا ما هي ذي خلينا نقرا ذي هذا الحين والثاني خلينا نقرا ذي هذا لا عاد أنا ما الثاني أن الجواب خبري وش يعني ذاك الجواب فلا يدل عليه الإنشاء جواب إذا فلا يدل عليه الإنشاء يعني ما يساب رجع الإنشاء ولا يدل عليه لا ما شاء الله ما فرق ما لو تقول إنه قال تبين حقيقة لنا أيمن المختص بالقسم اسم الله حرف اسم الله حرف خلافا للزجاج والرماني الله نشتي نختبر في ذي هذا الحين لا قلنا ما بلا نشتي ما عند الباء وذي هكذا ما شاء الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله رميان يكفيكم ولا يا من بس